بسم الله الرحمن الرحيم. يقع على ألسنة كثير من الناس أنه إذا حلف يقول أمانة الله كذا، يعني أمانة الله أني ما فعلت، أو أمانة الله أني ما قلت، أو أمانة الله أني لا أفعل كذا. فما حكم الحلف بهذه الصيغة؟ حلف الإنسان بصيغة أمانة الله عندك لا يجوز، لماذا؟ طيب هنا الأمانة ليش؟ أنا قال أمانة الله أضافها إلى الله جل جلاله، لماذا لا يجوز الحلف بها عندك؟ أي نقول لأنها ليست صفة من صفات الله. الحلف يكون باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، والأمانة ليست من صفات الله، وإنما الأمانة هي ما أمر الله تعالى به عباده من الأوامر وما نهاهم عنه من النواهي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما المراد بالأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال؟ أي نعم، هذه الأمانة التي أمر الله تعالى بها عباده، التكاليف الشرعية التي أمر الله عباده بفعلها والانتهاء عن النواهي التي تم عنها. فكون أن الإنسان يحلف بأمانة الله وهو يظن أنه بذلك يحلف بصفة من صفات الله جل جلاله، نقول هذا الكلام خطأ لا يجوز. لا، هذه الوحدة، هذه أيضا ما تجوز، مثل ما يقول إنسان أمانة هكذا، أمانة أني اشتريت بكذا، أمانة أني أبيع بكذا، أيضا هذا ما يجوز. وحديث بريدة من حلف بالأمانة فليس منا. فالأمانة لا تجوز سواء كانت مفردة أو كانت ماذا؟ مضافة إلى الله جل جلاله. أنت تضيف إلى الله في الحلف صفة من صفاته لا بأس، تضيف إلى الله صفة من صفاته التي أثبتها لنفسه لا بأس بذلك، وعزة الله وقدرة الله هذا لا بأس. أما أن تحلف بما لا يثبت صفة لله ما يجوز. وأما قول القائل إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، نقول هذا ما هو دليل، هذا شاعر يقول الخبز إذا خلطته به لحم هذا يسمى الثريد، ويحلف على ذلك بأمانة الله، نقول هذا ما يجوز، هذا البيت خطأ، هذا البيت خطأ. حديث شاوروهن وخالفوهن ما حاله؟ يعني النساء شاوروهن في الأمر وخالفوهن، يعني فإن الصواب يكون في مخالفتهن. نعم لا أصل له هذا الحديث، لا أصل له. والصواب أن مشاورة النساء قد يكون فيها خير كثير. كم من إنسان يشاور امرأته في أمر من الأمور فتشير عليه بما فيها المصلحة وما فيها المنفعة وما فيه سعادته وما فيه بركته، فهذا ليس على هذا الكلام نقول من الأصل، لا أصل له، لا يصح، وهو كلام باطل، كلام باطل. النبي عليه الصلاة والسلام شاور من نسائه أم سلمة في يوم صلح الحديبية، ووقع من جراء تلك المشاورة الخير الكثير، خير الكثير. نعم، فمثل هذا الحديث مع شهرة على الألسن لا أصل له، وكثير من الأحاديث التي تنتشر على الألسنة ويكون ماذا؟ لا أصل لها، لا أصل لها، حتى صنفت في ذلك صنفات نافعة مفيدة في هذا الباب. رجل معه 1000 ريال في المسجد، فقال لآخر معك صرف؟ قال نعم، فصارفه في المسجد، أعطى ورقتين من فئة 500، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها يجوز، ها نعم. يا رجال سأل علي. طيب، الصرف بيع، الصرف بيع، نعم. ولهذا يجري في أحكام الربا ولا ما يجري؟ على أي أساس تقرأ في أحكام الربا؟ على أساس أنه بيع، فلهذا يحرم الصرف في المسجد، لأن الصرف يأخذ أحكام البيع، وكما أن البيع ما يجوز في المسجد فالصرف كذلك ما يجوز في المسجد. بقي أحيانا أن أحد المحسنين ربما أقصد أن بعض الفقراء قد يأتي يسأل في المسجد، فتأتي مثلا مع 500 وهو قد يسر الله له بشيء، فتحط 500 مثلا وتأخذ من الفئات 200 أو 300، هل هذا يجوز؟ سألت مرة شيخنا نعمان حفظه الله فقال لا بأس بهذا، لأن هذا لا يراد به الآن الصرف، هذا لا يراد به الآن الصرف، إنما يراد به هذا يعني الإرفاق والنفع، فهذا قل جائز. أما صرف صارف شخص ويعطيك من أجل تخرج تشتري من الخارج شيئا، الصرف يأخذ حكم البيع، فكما ما يجوز تبيع تشتري في المسجد كذلك ما يجوز أيضا أن تصارف في المسجد. تفضل. حتى يفكه. نعم. الآن يا أخي أحمد، الآن لو معك 1000 ريال، 1000 ريال ورقة واحدة، وأتيت إلى صاحب دكان أعطيني صرف، فقال لك الآن والله أنا ما عندي إلا 700 ريال، هذه 700 وارجع 300 بعدين، يجوز هذا؟ هذا ربا، هذا يعتبر ربا. على أي أساس اعتبرناه ربا؟ أنا ما سمعتم يعني أن هذا يعني بيع يجري فيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكذلك ما يقوم مقامها. فالعملة إذا اتحدت في أثناء المصارفة لابد من ماذا؟ التماثل والتقابض، تماثل والتقابض. وهذا كم يتساءل في كثير من الناس، يأتي مستعجل لصاحب الدكان ولا يشتري صرف 1000 ولا صرف 500، أنا مستعجل الآن اشتري صاحب الموتور اشتري كذا، فيقول له خلاص هذه الآن 200 والباقي ارجع لها بعدين، وقع في الربا، كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. وتجد كثير من الناس ما ينتبه. طيب بعضهم يقول ايش اسوي؟ ايش تسوي؟ سهل جدا، قل له حط 500 ذي عندك رهن، حط 500 عندك رهن، ولا حط 1000 رهن واعطني 100 ولا اعطني 200 سلف، وبعدين رجع له 100 ولا 200 وخذ 500 حقك. بعضهم يقول ايش من تشديد هذا على الناس؟ هذا ما هو تشديد، هذا شرع الله، هذا ما هو تشديد، هذا الأحاديث النبوية جاءت بهذا الأمر. علماء الإسلام الفقهاء ذكروا هذا الأمر، فما عليك إلا أن تفعل ما أمر الله به. إذا اختلفت العملة كما سمعتم أنه لا بد من ماذا؟ تقابض ويسقط التماثل. ما يجوز، ما يجوز مثل هذا، لا بد تقابض. 500 سعودي أعطيته الصراف، هنا يسقط التماثل، مش معقول يعطيك 500 يمني كذا، مش معقول يعطيك. طيب أعطاك مثلا كم عملته، كم الصرف اليوم؟ قال لك مثلا الصرف 40,000 ريال، قال هذه 20 ورجال 20 بعدين، هذه 30 ورجال 10 بعدين، هذه 39 ورجال 1000 بعدين، كل هذا ربا، كل هذا ربا. لابد أن يعطيك ما يعادلها في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. نعم يا أبا داود. طيب قد ذكر لنا من شيخنا محمد عبد الله رحمه الله عليه صورا ماثله لهذا، وقال حيلة. ايوه حيلة، يعني حيلة في عدم دفع المال واستلام يد بيد. ايوه نعم نعم، لا ما يصلحش. مرة ذكر لنا شيخنا هذا وقال مثلا صاحب الذاب يقول خلاص انا سأقدم لك المبلغ سلفة وأنت بعدين تأتيني به فيما بعد، وقال شيخنا حيلة، قال شيخنا حيلة، حيلة نعم. ما يجوز، يجوز يسلف الذهب إذا كان سيرد ذهب، يجوز يسلفه 500 جرام مثلا، أقصد 50 جرام ولا 60 جرام ولا 100 جرام ذهب، على أنه يرد في الوقت المحدد 100 جرام ذهب مثل ما أخذه، أو 50 جرام ذهب مثل ما أخذ، بغض النظر الذهب يطلع ينزل يذهب، أنما الآن في ذمته ذهب يرد ماذا؟ ذهب بنفس الوزن، هذا جائز. أما يعطيه مثلا الآن 50 جرام بكم؟ قال له مثلا ب500,000 ريال، 500,000 ريال. طيب فقال الآن خلاص دين والفلوس إن شاء الله نهاية الشهر، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. أو قال ماذا؟ هذا الآن 200 والباقي فيما بعد، هذا ما يجوز. نعم هو هذا يعني أي هو هذا أنه يعني تحيل وتحيل، يذهب إذا كان يريد يستلف من غير صاحب الذهب، هذا يستلف من غيره ويشتري منهم. وبعد هذا كما سمعت الآن عندما يذكر العلماء بيع العينة، إذا تبايعتم بالعينة تبعتم مثلا بالبقر الحديد، إيش بيع العينة؟ كما سمعت سلفني كيس بر بكم الكيس البر؟ قال مثلا ب5,000، سلفني إلى آخر الشهر، فسلفه إلى آخر الشهر على أساس أنه عنده كم؟ 5,000. ثم يرجع يقول له أنا أصلا محتاج فلوس، اشتي أبيع هذا الكيس، اشتي أبيعه، كم تبيعه؟ قال سأبيعه ب4,000، باع على صاحب الدكان ب4,000. هذا يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه حيلة، كأنه سلفه الآن 4,000 ريال على أساس يردها ماذا؟ 5,000، والكيس ما هو إلا شيء صوري في هذا الباب، فما يجوز. نعم يا غنوي. يعني ايه هو حولت له من هناك أي خذها يعني وأعطاك بنفس العملة، إن شاء الله في هذا لا بأس، إن شاء الله ما يظهر في أي شيء، ما يظهر. لم يبدأ، لكن أقول لك يعني مثل ما سمعت أن مثل هذه الأمور كثير من العلماء يفتون فيها بالمنع سدا لذرائع، سدا لذرائعين، يتساهل الناس بعد هذا ويقع فتح باب عليه. إيه؟ نعم. الذهب صاحب الذهب انه يأخذ مبلغ، مثلا الذهب قد يكون مثلا 800,000 وهو رمد 200,000، هو ما يجوز، ما يجوز هذا، ما يجوز. إذا كان يعني سيشتري ذهب بالعملة الآن الموجودة ما يجوز دينا، حتى ولو رضي بعدين أنه بهذا المبلغ، أي وإن كان ما يجوز، إلا إذا كان كما سمعت سيرده ذهبا لا بس. طيب طيب، ممن؟ أيوه. خلص هذا جائز، هذه الأمور يعني يقع فيها التراضي والمصالحة. أيه لا مس. أيه. طيب تفضل نقرأ، لأن لو فتحنا الباب ما نسمح السلف نقرأ. تفضل. بسم الله الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قالوا تالله لا تفتأ تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا مشرفا على الهلاك لطول مرضك، وهو مصدر يستوي فيه الواحد وغيره، الواحد وغيره، أو تكون من الهالكين الموتى. تقدم علينا في درس أمس أن نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه حين قال له أولاده ما قالوا رد عليهم بقوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وبعد هذا تولى عنهم وانصرف وقال ما قال من الكلام: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يا أسفا على يوسف، تأسف عليه وعلى فراقه، وجدد له حزنه الجديد الحزن القديم، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أولاده حين سمعوا ما قال، حين سمعوا قوله: ويا أسفا على يوسف، رأوا في هذه الكلمة شدة الحرقة والأسى التي لا تزال تملأ قلب أبيهم، خاصة وهم يرونه ملازما للحزن والأسى والبكاء، فقالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف. من هؤلاء الذين قالوا له هذا الكلام؟ أبناؤه. وإن كان بعضهم يقول الذين قالوا لهم هذا الكلام هم أولاد أولاده، من أين ذلك؟ قالوا لأنه كان قد تولى عنهم، تولى عن أولاده، انصرف عنهم، لكن لا يمنع أن يكون ماذا؟ تولى عنهم وانصرف عنهم، ومع ذلك إيش؟ سمعوه يقول ما قال فردوا عليه بهذا الكلام: تالله تفتأ تذكر يوسف. يقول السيوطي: تالله لا تفتأ. هنا قالوا تالله، حرف القسم هنا ماذا؟ التاء. وقلنا بماذا يفارق الواو والباء؟ حرف القسم التاء. قلنا يفارق الواو والباء بأمرين: أنه يدخل على لفظ الجلالة فقط عند الأكثر، وبعضهم زاد أنه يدخل أيضا على الرب والرحمن، تربي الكعبة وترحمن. والثاني أيوة أنه يفيد معنى التعجب في المقسم عليه، يفيد معنى التعجب في المقسم عليه. ولهذا قالوا عندما نأتي في القرآن نلاحظ أنه ما أتى إلا في الأمور ماذا؟ العجيبة العصيبة. والطيب رحمه الله يفسر معنى قولهم إنه يفيد التعجب، فقال إن المقسم عليه يكون نادر الوقوع، إن المقسم عليه بحرف التاء يكون ماذا؟ نادر الوقوع، يعني كما قال إبراهيم عليه السلام: وتالله لأكيدن إيش؟ أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. كيد الأصنام التعرض لها، ها؟ هذا يقع من كل الناس، أما أنه يقع نادر أشك أن هذا يقع نادر. نعم وأكدت الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأكد في مثل هذا قالوا تالله تفتأ. السيوط هنا أتى بلام فقال لا تفتأوا. لماذا لماذا أتى باللام هنا؟ لأن لا النافية لا تفتأ تذكر يوسف. لماذا أتى بها؟ توكيد. ها لماذا أتى هنا بالنفي؟ قالوا تالله ها ها ليش ما قلنا إن فتئ وبرح وانفك وزال. برح وفتئ وانفك هذه الثلاثة الأفعال تعمل عمل كان بشرط وهو إيش؟ ها أن يتقدمها نفي. أن يتقدمها نفي. ما فتئ ما برح ما انفك ليس كذلك. فهنا أتى بي لا لأن الفعل فتئ إنما يعمل عمل كان بشرط أن يتقدمه ماذا؟ نفي. وهنا معنى أيضا قرينة دلت على النفي. قرينة دلت على النفي. هذا النفي الذي تقدم فتئ والأفعال التي تعمل مثلها يقول النحويون إن لا سواء كانت ظاهرة أو تكون ماذا؟ مضمرة. فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديه وأوصالي. فقلت يمين الله أبرح قاعدا يعني ماذا؟ لا أبرح قاعدا يعني ولو فعلوا ماذا؟ ما فعلوا. فهنا السيوطي جاء بهذا لا تفتأ أي لا تزال لا تفتر تذكر يوسف تفجعا عليه وحزنا على فراقه وألما على بعده حتى تكون حرضا. قال السيوطي مشرفا على الهلاك. حرضا مشرفا على الهلاك لطول مرضك. ابن كثير يقول حتى تكون حرضا قال ضعيف الجسم ضعيف القوة. ابن كثير في تفسيره يقول معنى حرضا هنا أي حتى يؤول بك الأمر إلى أن تصير ضعيف الجسم ضعيف القوة. ثم قال السيوطي وحرضا مصدر يستوي فيه ماذا؟ الواحد وغيره. فنقول مثلا رجل حرض. إيش معنى رجل حرض؟ يعني مشرف على الهلاك. وامرأة حرض ورجلان حرض وامرأتان حرض ورجال حرض ونسوة حرض. فهو مصدر يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع ومعناه ما سمعتم. حتى تكون حرضا يعني حتى تشرف على الهلاك أو ماذا؟ أو تكون من الهالكين أو تهلك بسبب حزنك على ولدك يوسف. ومرادهم بهذا الكلام مراد أبناء يعقوب عليه السلام بهذا الكلام حين جعلوا الغاية الحرب أو الهلاك التعريض بأنه ماذا؟ يذكر أمرا لا سبيل إلى إدراكه ولا طمع في تحصيله. يعني كأنهم يقولون له أنت تتعب نفسك بالباطل كما نقول الآن. تحزن تبكي تتأسف تذكره وهو إيش؟ ها؟ قد هلك وقد ذهب وقد مات وقد لكنه كان كما أخبر الله على أمر غير الأمر الذي هم عليه. فإنه قالهم وأعلم من الله ما لا تعلمون عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كان على يقين من أنه سيلقى ولده يوسف وسيلقى الآخر وسيجتمع شمله بهم جميعا كما تقدم علينا ذلك في الدرس السابق. نعم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال السيوطي قال لهم: إنما أشكو بثي وهو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى الذي لا يصبر عليه حتى يبث إلى الناس، وحزني إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي تنفع الشكوى إليه. وأعلم من الله ما لا تعلمون من أن رؤيا يوسف صدق وهو حي. قال لهم عند ذلك حين رآهم يزعمون أنه يحزن على أمر لن يدركه ولن يطلبه ويتمنى أمرا لن يحصله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما الفرق بين البث والحزن؟ نستفيد من كلام السيوطي هنا، وهو قول غيره من أهل العلم، أن البث هو الحزن العظيم، الحزن العظيم الذي لا يكاد الإنسان أن يتحمله لصعوبته حتى ماذا؟ يبثه إلى الناس، حتى يخبر به: أصابني كذا، نالني كذا، وقع علي كذا. يعني تلاحظ الآن كم من إنسان تصيبه بلايا، نوائب، أمور يصبر عليها، يكتمها، لكن تأتي أشياء عليه عصيبة يحتاج إلى أن يخبر غيره به. هذا الذي يسمى ماذا؟ البث. فإن قال قائل: إن كان البث بهذا المعنى عظيم الحزن، فما فائدة ذكر الحزن بعده وهو دونه؟ وضح الكلام ولا مش واضح؟ لا، إنما أشكو بثي، يعني الحزن العظيم الجليل الذي لا يكاد أن يحتمله الإنسان حتى يبث إلى غيره ويكلم فيه غيره، فما فائدة ذكر الحزن هنا بعدهم؟ قالوا: إشارة إلى أن يعقوب يقول: إنما أشكو كل حزن، سواء كان قليلا أو ماذا كثيرا، عظيما أو حقيرا، إلى الله جل جلاله. مرادهم بهذا الكلام أنه يقول: إنما أشكو الحزن كله، ما جل منه وما صغر وما عظم وما حقر، إن صح التعبير، أشكوه إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله جل جلاله. فإن قال قائل: عندما ذكرنا فصبر جميل، قلنا: ما هو الصبر الجميل؟ ها؟ الذي لا شكاية فيه، الذي لا شكاية فيه. أيوة. إن قال لنا قائل: كيف نجمع الآن بين قولنا الصبر الجميل وبين قولي هنا ماذا؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هنا في شكاية ولا ما في شكاية؟ في شكاية، لكن نقول الشكاية هنا ليست إلى ماذا؟ إلى المخلوق، وإنما الشكاية إلى رب العزة جل جلاله، والشكاية إلى الله. هل تنافي الصبر؟ لا تنافيه. بدليل أيوب عليه السلام، فإن أيوب قال إيش؟ إنما الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الضر. يشتكي الآن ولا ما يشتكي؟ ومع ذلك قال رب العزة عنه إيش؟ إنا وجدناه صابرا، فوصفه بالصبر مع وجود الشكوى، لكن شكوى إلى من؟ إلى الله جل جلاله. فشكوى الإنسان إلى الله لا تعتبر ماذا؟ من الشكاية التي تنافي الصبر الجميل، بل إن ذلك من العبودية الحقة لله جل جلاله، أن يشكو الإنسان همه، غمه، كربته، شدته، بلاءه إلى الله جل جلاله، والله يأتيه بالفرج والخير من حيث لا يدري. نعم. قال: وحزني إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي تنفع الشكوى إليه. هو الذي تنفع الشكوى إليه، هو الذي تنفع الشكوى إليه. ولهذا الفاروق عمر رضي الله عنه يعني كان إذا قرأ هذه الآيات في صلاة الفجر كانوا يسمعون بكاءهم من وراء الصفوف، وهو يردد: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله جل جلاله. إشارة إلى أن الشكوى التي تنفع هي أن يشتكي الإنسان ماذا؟ إلى الله جل جلاله. اللجوء العظيم الذي ينفع هو لجوء الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون من أن رؤيا يوسف صدق. من أن ماذا يقول السيوطي؟ أعلم من الله ما لا تعلمون من أن رؤيا يوسف صدق. وقال غيره وأعلم من الله ما لا تعلمون أعلم أن من رحمته أنه يأتيني بالفرج. أعلم أنه من رحمته يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب. نعم. ثم قال يا بني يذهبوا فتحدثوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال السيوطي رحمه الله تعالى يا بني يذهبوا فتحدثوا من يوسف وأخيه قوله نعم نعم قرأ اطلبوا خبرهما اطلبوا خبرهما يا بني يذهبوا فتحدثوا من يوسف وأخيه. هذا فيه أنه ها كان يتيقن ماذا حياته أنه كان يتيقن حياته وأنه يجزم أنه حي. ولهذا يقول لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فأنا جازم وموقن أنه ما يزال على قيد الحياة. وفي كما تقدم أنهم عندما قالوا له أكله الذئب أنه لم يصدقهم في ذلك وعلم أنه إنما مكيدة وتدبير دبروه في حق أخيهم. هنا قال يا بني يذهبوا فتحسسوا. تحسسوا أمر بالتحسس، والتحسس هو الاستقصاء والطلب بالحواس، الاستقصاء والطلب بالحواس. وعندنا تحسس وعندنا تجسس، والفرق بينهما أن التحسس أعم من التجسس، أن التحسس أعم من التجسس. قال بعضهم التحسس يكون في الخير وفي الشر، وأما التجسس فإنه لا يكون إلا في الشر. ومنهم من يقول بالحاء في الخير وبالجيم في الشر يا بني اذهبوا فتحسسوا. ومنهم من يقول التحسس هو التطلب مع اختفاء وتستر، التطلب مع اختفاء وتستر. وبهذا المعنى أيضا يقصدون أنه أعم من التجسس. اذهبوا فتحسسوا يعني استقصوا في ذلك واطلبوه بحواسكم. ومما نذكر هنا أنك تسمع أن بعض الناس يقول إيش اشتد على فلان الأمر فصار يفكر وضرب الأخماس بأسداس، ضرب الأخماس بأسداس. ما مرادهم بقولهم الأخماس بأسداس؟ الأخماس الخمس الحواس. نعم، والأسداس الست الجهات. ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتبه أنه يعني استعمل حواسه كلها خمس في جميع الجهات، يفكر ينظر يتطلب وفوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. وهنا يعقوب يقول إيش فتحسسوا يعني ابذلوا كل جهدكم في ماذا تحصيل أخيكم، في البحث عنه، في تلمس أمره، في تطلب خبره. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أخوه من؟ بنيامين. طيب لماذا لم يذكر الثالث؟ في الآن باقي ثالث مفقود ولا ما فيش؟ لماذا لم يذكره؟ قالوا لأن بقاءه كان باختياره، لأن بقاءه كان باختياره، بمعنى أنه إيش معلوم معروف، يعني في أي وقت حتى يأذن لأبي، لو أذن له أبوه ماذا رجع مباشرة. لكن بنيامين صار ماذا مأسورا في سرقة، ممسوكا في سرقة، أمره ليس إلى أبيه، يوسف بالنسبة إليه مفقود لا يدري خبره. فلهذا قال فتحسس من يوسف وأخيه ولم يذكر ماذا الثالث. نعم. قال اطلبوا خبرهما ولا تيأسوا تقنطوا من روح الله رحمته، من روح الله رحمته. وهذا جاء عن قتادة بن دعام السدوس أنه قال من روح الله من رحمته. البغوي أيضا في تفسيره يقول أي من رحمة الله، وقيل من فرجه، بغوي في تفسيره أي من رحمة الله وقيل من فرجه. وتفسير البغوي يعتبر من أحسن التفسير النافع المفيدة. وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إذا أتاه السائل يسأله عن تفسير يكون أخصر من تفسير ابن كثير ينصحه بتفسير البغوي، ينصحه بتفسير البغوي، تفسير طيب مفيد يذكر أقوال طيبة نافعة. فطيب يعني طالب العلم إذا أراد أن يقرأ يعني تفسيرا يكون أوسع من التفسير المختصرة أن يقرأ في تفسير البغوي. والبغوي كما سمعتم هنا يقول من روح الله أي من رحمته، وقيل من فرجه، وفيه إثبات صفة الروح لله، إثبات صفة الروح، الروح الذي بمعنى إيش؟ الرحمة، لا تيأس من روح الله. إيش معنى من روح الله؟ من رحمة الله. فيكون فيه إثبات صفة الروح إذا كان الروح بمعنى ماذا؟ الرحمة كما سمعتم. وفي سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الريح من روح الله، في سنة أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الريح من روح الله. وفسرها ابن الأثير والنووي في الأذكار وغيرهما أن معنى الريح من روح الله يعني ماذا؟ من رحمة الله، فيكون فيها رحمة للناس، خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في بعض كتبه، فإنه فسر الريح من روح الله هنا على أنها من روح، من روح الله بمعنى أنها من ماذا؟ من مخلوقات، لأن الروح هنا بمعنى مضاف إلى الله لأنه من المخلوقات التي خلقها. نعم. فانطلقوا نحو مصر ليوسف. نعم. ولا تيأس من روح، من روح الله إنه من رحمة، من روح الله رحمته. نعم. فانطلقوا نحو مصر. قال إنه لا يأس، ما ذكر شيء. طيب إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول السعدي رحمه الله فإنه إنه لا يأس من روح الله إلا قوم الكافرون، يقول فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم. هؤلاء من؟ الكفار، يستبعدون رحمة الله ورحمته بعيدة منهم، بخلاف المؤمن فإنه لا يستبعد ماذا؟ رحمة الله، لأن معهم الإيمان، معهم اليقين، معه التوحيد الذي يجعل قلبه معلقا به، ثم هو مؤمن محسن توكل على الله، ورحمة الله قريبة من ماذا؟ من المحسنين. ويقولنا السعدي فلا تتشبهوا بالكافرين. يعني إيش مناسبة الآن قوله ولا تيأس من روح الله؟ إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرين. إيش المناسبة الآن من ذكر هذا؟ يعني لا تتشبهوا بهم ماذا؟ في هذا الأمر، لا تتشبهوا بهم في هذا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلا تتشبهوا بهم. واستدل العلماء بهذه الآية على أن اليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب. استدل العلماء بهذا الحديث، بهذه الآية، أن اليأس من كبائر الذنوب، حتى نقل بعضهم الإجماع على هذا، أن اليأس والقنوط من كبائر الله، من كبائر الذنوب. وما الفرق بين القنوط واليأس؟ ما الفرق بين اليأس وبين القنوط؟ ما الفرق بينهما؟ نقول القنوط هو أشد اليأس. الفرق بين اليأس والقنوط أن القنوط هو أشد اليأس، فإذا بلغ اليأس الذروة سمي ماذا؟ قنوطا، سمي قنوطا. وقد جاء في الأحاديث التنص على ذلك، حديث ابن عباس الذي يحسن العلماء الألباني عند البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبائر فقال ماذا؟ الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. سئل عن الكبائر عليه الصلاة والسلام كما عند البزار عن ابن عباس، حسن العلماء الألباني ما الكبائر؟ فقال الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. أن ييأس الإنسان من روح الله، من فرج الله، أن يقنط من رحمة الله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا نقص في توحيد العبد، نقص في توحيده، نقص في إيمانه. فإن المؤمن يعلم أن الله رحيم بالعباد، ومن رحمته جل جلاله أن يفرج على العبد الكرب والشدة، خاصة إذا تناهت وتعاظمت. ولهذا قال بعض المفسرين مما لم نذكره عند قول يعقوب عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، قلنا من أين يعقوب الآن يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا؟ قلنا أن بعضهم قال على اعتبار الرؤيا، وبعضهم قال على اعتبار ماذا؟ أنه سأل ملك الموت. ومنهم من قال لما علم واستقر عند المؤمنين أن الشدائد والكرب إذا تناهت جاء الله بالفرج، لما علم عند المؤمنين أن الشدائد والكرب إذا تناهت بلغت الذروة يأتي الله جل جلاله بالفرج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم، بمعنى أنهم إيش؟ على هلاك، لا تسأل عنهم. ثم قال رجل نازع الله رداءه، رجل نازع الله رداءه، ورداءه الكبرياء وإزاره العز، رجل تكبر تجبر تعالى، نازع الله الكبرياء، هذا لا تسأل عنه على هلاك. ورجل في شك من أمر الله، شك من أمر الله، من دينه، من نصره، من فرجه. ورجل وهو ثالث في قنوط من رحمة الله، رجل قنط من رحمة الله، يأس من روح الله، هذا لا تسأل عنه. فاحذر، ثق بالله، واعلم أن الله يأتي بالفرج. وإن تناهت الشدائد وعظمت الكرب لا تيأس، يأتي الله بالفرج. ولهذا ذكر ابن عبدوس في كتابه الوزراء أن الخليفة العباسي المهدي كان له جلساء، وكان وزيره الكبير الربيع مولاه، ومن جلساء المهدي المقربين رجل يقال له الربيع بن ذكوان الحراني. فحصل أن المهدي كان قد جعل ولاية العهد لولده الهادي، والمهدي كان شديدا والهادي كذلك، كان شديدا قويا. فأرسل ولده الهادي إلى جرجان يتولى أمرها، ولما أرسله إلى ذلك المكان البعيد أراد أن يرسل معه رجل يكون سندا له وعونا له، فأرسل معه إبراهيم بن ذكوان الحراني، وقال سكن مع الهادي تعينه تساعده تشير عليه. فلما صار مع الهادي إلى جرجان ومكث عنده رآه الهادي رجلا عاقلا لبيبا فأحبه واتصل به اتصالا وثيقا، فجاءت الوشايات والمكائد إلى المهدي أمير المؤمنين، هذا قد استولى على الهادي، هذا صار محيطا به، يمكن أنه كذا، يمكن أنه كذا، يمكن يمكن. وصاروا يوغرون صدر المهدي على إبراهيم بن ذكوان الحراني حتى امتلأ قلبه حقدا عليه، وصار يشك فيه شكا عظيما. فأرسل إلى الهادي ابعث إلي بإبراهيم بن ذكوان، ابعث به إلي. فأرسل إليه الهادي وما تريده؟ الرجل عندي على خير ومرأتنا خير. فأرسل إليه والله لئن لم ترسل به مقيدا لأمحونك من ولاية العهد وأولي الرشيد قبله. فلما رأى الأمر جد ولا طاقة له بمخالفة أمر أبيه أرسله مع خادم له في موكب، وقال اجعله على دابة فارية حتى إذا اقتربت من مكان المهدي من معسكر من مدينته فأنزله على دابة ناقة ليس عليها وطاء وقيده وأدخله على المهدي مقيدا. فلما اقترب من المهدي قيده وأدخلوه على المهدي وهو خارج إلى الصيد، يصيد، وكان المهدي يعجبه الصيد، فبينما خارج إلى الصيد إذا به يرى موكب. قالوا من؟ قال جاء بإبراهيم بن ذكوان الحراني. فقال وما أصنع بالصيد؟ وأي صيد أطيب من إبراهيم بن ذكوان؟ هذا أحسن صيد عندي، ما أصنع بالصيد. فقربوه إليه فقال إبراهيم، قال لبيك يا أمير المؤمنين. قال لا لبيك، والله لأقتلنك، والله لأقتلنك، والله لأقتلنك. أقسم ثلاث مرات، ثم قال يا غلام أدخله المضرب، كان الضرب والجلد وبعد ذلك يقتل. قال فأدخلت إلى المضرب وقد يئست، غير أني توجهت إلى الله بالدعاء والابتهال. ودخل المهدي يأكل، فقربت إليه الأكل المشهور التي كانت سبب موته، أنهم قدموا له طعاما مسموما، فأكل تلك الأكلة فمات من ساعته. فجاءوا وأطلقوا إبراهيم بن ذكوان الحراني، وجاء الهادي وجعله وزيره المقدم على جميع الوزراء. فانظروا كيف جاء الله جل جلاله بالفرج له من حيث لا يدري، بعد أن يئس، خاصة أن المهدي رجل حازم وقوي، وإذا قال في كلام يعني قل أن يرجع، ويقسم ثلاث مرات أنه سيقتله، والله لأقتلنك، والله لأقتلنك، والله لأقتلنك، يقول يئس. لكن مع ذلك ماذا حصل منه؟ توجه إلى الله بالدعاء والابتهال، وسأل الله الفرج، وأتاه الله جل جلاله بالفرج من حيث لا يدري. إذن أنت إياك أن تيأس، مهما اشتدت الكربة، مهما عظم الخاطب، لا تيأس من فرج الله، من روح الله، من رحمة الله جل جلاله. ولهذا يعقوب عليه السلام ينبه أبناءه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا تتشبهوا بهم ولا تتمثلوا بهم، وإنما لتكونوا على حال أهل الإيمان من الثقة بالله والرجوع إليه والتوكل عليه والإقبال عليه في جميع الأحوال. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. يقول محاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله للشيخ الفاضل عبد الله ورور حفظه الله، وذلك في مسجد الغيثين مقابل سوق الجملة.